او يفلت من بين يديه يعمل ايه؟ تمسك به تمسك شديد جدا بكل ما اوتي من قوة وعزم واحتياطات وهلوم جر. هو ده شأن اللي يعرف الحق ان يدخل ضمن دائرة الذين انعم الله عليهم وليكون صالحا مصلحا. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المحسنين. مع ان الاحسان اعلى درجات الايمان لكن قال المصلحين. ليه؟ لان ده اول طريق واسلم طريق لحصول الصلاة. معرفة الحق و الاستمساك به اي العض عليه به النوازل. لان كما اقولت واقول دائما ان اوصاف الحلول لا تصلح في دين الله عز وجل. ما ينفعش انك تقول انا احسن من اعد علىه. لكن قول انا احسن من او مثل وتقارن بمين؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. ما يصلحش انك تقارن نفسك بالادنى ولكن لكي تريد مقارنة لترقى بنفسك ولترتفع بهمتك يبقى تنظر الى ان ربنا قال فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ما قال الله عز وجل انظر الى من دون ولكن قال انظر الى وقال في الايه التي ذكرناها والذين يمسكون به الكتاب وقال خذ الكتاب بقوة خذوا ما اتيناكم بقوة. الانسان يقول عضوا عليها بالنواجذ هذا هو الذي يصلح كما تأتي تفصيله أكثر في مسألة إتباع العلم العمل. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بهذا الوصف من غيرهم فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلوا الحق وعرفه غيرهم او رفضوه وتمسك به سواهم. عندما نتكلم عن الذين انعم الله عز وجل عليهم سنأتي اولا او تتوجه الانظار اولا الى من؟ الى الانبياء ثم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم اضر هذه الامة قلوبا واحمقها فهما على نحو ما بينا في معتقد اهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا لو فتحت كتب التفاسير تجد جماعة من المفسرين فسروا قول الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم بانه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد اللي فسر الصراط المستقيم بالاسلام واللي فسر الصراط المستقيم بمحمد عليه الصلاة والسلام واللي فسر الصراط المستقيم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها معان متقاربة بل متداخلة. لأن الإسلام هو الأصل واللي بلغه وقام على نشره من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوه قولا وعملا فكانوا كالعلامات المضيئة على هذا الدرب أو هذا الصراط. لا يتصور ابدا اخذ وتلقي الاسلام الا من قبلهم. اي واحد يقول لك انا اخرج عن منهج الصحابة هذا ظن مضل لان الصحابة هم اللي فسروا القرآن تفسيرا عمليا. فلا يتصور ابدا ان في واحد فقهم او علم ما يعني فاقهم في الاتباع او سبقهم في المعرفة والعلم. لكن هم فاقوا في العلم وفاقوا ايضا فين في العمل فكانوا اولى الناس بهذا الوصف اللي هم المنعم عليهم او الصراط المستقيم. ثانيا الفرقة الناجية هي الجماعة. والجماعة كما سبق ان بيناه هو او هم فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا الجماعة ايه؟ عرفنا الجماعة بكتاب ايه؟ ما وافق الحق وان كنت وحدك. هذه الجماعة بتفسير مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. سبق ان ذكرنا الاثر بطوله. فالجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك.